أما بالنسبة لاسم الله عز وجل عفواً تجمع 57 زائد 57 هيطلع عندي جناب 114. فورد اسم الرحيم 214 مرة، يعني ضعفي اسم الله عز وجل الرحمن. من هذه الرحم من هذه المرات قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة هي الرقة والتعطف. الرحمة عباد الله هي الرقة والتعطف. ولكن هنا سؤال: الاسم الله عز وجل الرحمن لفظه عربي أم أعجمي؟ ولماذا هذا السؤال؟ لأن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في صلح الحديبية لما قال لعلي بن أبي طالب: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. وهذا رجل عربي قال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي. وفي سورة الفرقان في الآية 60 قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. إذا قيل لقريش اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا هذا الاسم. ولكن هذا جحود عناد وكبرياء وتعنت، لأنهم هم الذين قالوا كما في سورة الزخرف في الآية 20: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فإذا قرأت الآية وسمعت الحديث معنى هذه الآية وهذه الحديث أن كفار قريش أنكروا هذا اللفظ ألا وهو الرحمن، إنكار جحود وعناد وتكبر. ولذلك أيها الأحبة في الله عز وجل، الباب من العلم لا يتبين فقهه حتى يجمع طرقه. لابد أن نجمع الآيات وأن نجمع الحديث التي وردت في هذا الباب حتى يتبين لنا فقه المسألة. والرحمن من الأسماء التي منع الله التسمي بها. يعني ما قول الله مين؟ الله ينفع حد يسمي نفسه يقول أنا الله؟ ما ينفعش. ينفع حد يقول نفسه لفلان كريم؟ ده جائز، لأن هناك أسماء يتسمى بها من أسماء الله عز وجل الحسنى، أحد من خلقه. كما وصف الله عز وجل النبي فقال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يقل رؤوف الرحمن. ولذلك مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه برحمن اليمامة ما ذكر مسيلمة إلا وجمع صفة الكذب معه لأنه كذب على الله. لما سمى نفسه برحمن اليمامة، فيجب أن تعلم أن الرحمن من الأسماء المختصة بذات الله، منع الله سبحانه وتعالى هذا الاسم على جميع خلقه. ولذلك قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هل هناك فرق بين اسم الله عز وجل الرحمن، اسم الله عز وجل الرحيم؟ قال العلماء: الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع الخلائق للمؤمنين ولغير المؤمنين في الدنيا والآخرة، أما الرحيم فهو خاص بأهل الإيمان في الآخرة. قال تعالى: في المؤمنين رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. ولذا أوسع المخلوقات عرشه، الرحمن على العرش استوى. قال ابن عباس: الأراضين السبع بالنسبة للسماء الأولى كحلقة في فلاة. تفهم كيف خدم كده في الصحراء؟ ده السماء، ده الأراضين السبع بالنسبة للسماء الأولى، يعني حجم الأراضين السبع بالنسبة للسماء الأولى. أما تجيب خاتم كده وتجيب صحرا هيظهر؟ لا مش هيظهر. ده بالنسبة للأراضين السبع لسماء الدنيا، والسماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة في فلاة، والثانية للثالثة كحلقة في فلاة، والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاة. فأوسع المخلوقات عرشه، وأوسع الصفات رحمته، فاستوى الرحمن على عرش الذي وسع جميع المخلوقات بصفة رحمته، فقال: الرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويجب أن نعلم أن الله كتب الرحمة على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أوجب الله عز وجل على نفسه الرحمة تفضلا وليس إيابا، تفضلا منه على جميع خلقه. فبرحمته أنزل لنا الكتب، وبرحمته أرسل لنا الرسل، فبرحمته علمنا من أسمائه وصفاته ما عرفنا به أنه ربنا مولانا. برحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، فأخرجت الأرض بأمر ربها من خيرات ما أمرها الله، فخرج الكلى وخرج النبات وخرج الحب وخرجت الفواكه ليأكل البشر ولتأكل البهائم والدواب والهوام، برحمة من الله لجميع خلقه. ولذا أيها الأحبة في الله، رحمة الله عز وجل لا تعز، أي لا تمتنع على أي طالب في أي مكان وزمان. وجدها إبراهيم عليه السلام وسط ألسنة النيران فكانت عليه بردا وسلاما، وجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت فكان له دفئا وسلاما، وجدها أصحاب الكهف في كهفهم لما افتقدوها في القصور بين أقوامهم، فرعاهم الله وحفظهم الله برحمته. رحمته التي وسعت كل شيء. وجدها موسى عليه السلام في قصر فرعون وهو طفل ضعيف مستضعف، وجدها رسول الله هو وصاحبه وهما في الغار مطاردان. لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا، فما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وتغمدنا برحمتك يا رب العالمين. ويجب ان نعلم ان رحمه الله هي صفه من صفات الله لا تنفك عن ذاته. فالله عز وجل حي لا يموت، ايضا هو حي ورحمن لا تنفك عنه صفه الرحمه، ايضا خلق الرحمه ليتبث. يعني ايه الكلام دول؟ ربنا سبحانه وتعالى كما له الحياه وهو الحي وحياه العباد قائمه بحياه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. ايضا الله ذو الرحمه الواسعه، مع ذلك خلق 100 جزء من رحمته، انزل جزءا واحدا في الدنيا وخبأ عنده يوم القيامه 99 جزءا. هذا الجزء الذي انزله الله على جميع المخلوقات من بني ادم ومن الجن ومن البهائم والهوام والحشرات، من المخلوقات التي نعلمها والتي لا نعلمها، من التي نراها ومن التي لا نراها، جزء واحد. فترى الدابة العجماء ترفع حافرها عن والدها عن ولدها خشية أن تصيبه. تجد الطيرة إذا فقدت فرخا صغيرا لها هاجت وصارت وجالت. كل هذه الرحمة التي ملأت قلوب الخلائق جزء من الجزء الموزع على جميع المخلوقات، وخبأ عنده يوم القيامة 99 جزءا. ولذا قال النبي: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو أن الكافر أبصر وعلم رحمة الله هؤلاء من داخل الجنة. ولذا من رحمة الله أن يقول لملائكته: أخرجوا من النار من قال مرة لا إله إلا الله، مرة واحدة أن لا إله إلا الله يطلع من النار. خرج برحمة الله ودخل الجنة برحمة الله، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله كما قال المصطفى، ولكن برحمة الله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آمين. أتي بسبي للنبي صلى الله عليه وسلم، سبي ناس من الكفار، وكان فيهم امرأة فقدت ولدها، فبينما هي تبحث عن ولدها فوجدته فأبصقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي للصحابة الكرام: فترون أن هذه الأم ملقية بولدها في النار وهي قادرة على ألا تفعل، يعني مش مكرهة. قالوا لا يا رسول الله. قال والله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. انظروا إلى شوق الأم وحنانها وعطفها على ولدها الذي غاب عنها وقد شد رأسه وانحنى ظهره وبعد عنها بالأعوام الطويلة، فلما وجدته حتى لو كانت كسيحة لقامت تهرول تحبي حتى تحضن فلذتك بدها. انظروا إلى هذا العطف وإلى هذا الحنان. لله أرحم بعباده من الأم بولدها. ولذا كان حماد بن سلمة ومن أهل العلم ومن أهل الحديث رحمة الله عليه قال: ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار لوالدي. يوم القيامة يقول أنا ما أحبش أمري واللي يتحكم فيا واللي ماسك زمام أموري يوم القيامة أن يصير لوالدي، لكن هيدخلوا الجنة، هيقولوا كرسي الجنة، هيدخل ابنه نار. ده الواحد لما يتعب يقول أنا أتعب بس ابني، أنا أمرض بس ابني. انظروا إلى هذا العالم قال: ما يسرني أن أمري يوم القيامة يصير لوالدي فالله أرحم بي من والدي، فالله أرحم بي من والدي. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نسى كل حال. أو سمني يا رسول الله هو سماني الأبي الإسمي. وفي رواية عند البخاري: أو ذكرت عند ربي؟ قال: نعم. فطرفت عيناه. ليس من العجب أن يذكر الضعيف القوي أو أن يذكر الفقير الغني أو أن يذكر الدليل العزيز، ولكن العجب، كل العجب، من أن يذكرك الله القوي الفقير والعزيز الدليل والغني الفقير. فكيف نكسب هذه المنزلة العظيمة؟ نكسبها بذكرنا لله. فاللهم لا تحرمنا من ذكرك، فإن المحروم من ذكر من حرم ذكر الله. ألا تسمع إلى قول الله: وهدوا إلى الطيب من القول، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل هي الباقيات الصالحات، وقيل هو القرآن. من الذي هداهم لذكر الله؟ من الذي هداهم للباقيات الصالحات؟ إنه الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبرحمة الله أن تودد إلينا الله، فجعلنا نذكره فيذكرنا. ولذا قال بعض الصالحين: إني لأعلم مدى يذكرني ربي. الناس تعجبت ازاي يعني اطلعت على الغيبه عن الشيخ؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ قال لهم: لا، الكلام ده موجود في القران. فاذكروني اذكركم، لا اله الا الله ربنا يذكرك، استغفر الله لغير الثواب لا يعود عليكم من ذكر، فاذكروني اذكركم. رحمه الله عز وجل بالتائبين. التائب عبد انكسر قلبه لربه العلي الاعلى، وظرفت عيناها خوفا من لقاء ربه. انكسر قلبه، ظرفت عيناه، استحى مما ارتكب من لقاء ربه، فتودد الله اليه ورحمه برحمته الواسعه، فقال النبي: يا الله، أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه. رجل ماشي بالصحراء، الجمل بتاعه عليه الطعام وعليه الشراب، ومش عارف هل يروح يمين ولا شمال. الجمل طلع يجري، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت. نام، فلما استيقظ من نومه وجد راحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أفضل من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبتي العبد الذي أخطأ في كتاب الله، الذي تكبر على الله، الذي جاهر الله بالمعاصي. لما تاب انكسر قلبه، لما تاب وظرفت عيناه، الله يفرح بتوبة هذا العبد من هذا الرجل الذي وجد الحياة بعد الموت، الذي وجد الماء بعد الظمأ، الذي وجد الشبع بعد الجوع، الذي وجد الأمل بعد اليأس. انظروا إلى رحمة الله عز وجل الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنك أنت العليم فعلمنا، أنت القوي فقط. بعين رضاك لنا تملأ الأرض ريا وتجعل الكافر وليا. يا رب اجعلنا من عبادك المرحومين الذين يدخلون جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Allah.